الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تفضل. هذا المصنف رحمه الله تعالى، وقوله: فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. نعم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو يقول: العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل، والعقل أصل النقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا. نعم، هم بنوا قانونهم الكلي على إمكان تعارض العقل والنقل، فإذا تعارض العقل والنقل فأي شيء يقدم؟ كيف عرفنا حجية النقل بالعقل؟ إذن العقل أصل للنقل، إذن لا يقدم الفرع على الأصل. فالشيخ رحمه الله يقول: بنوا كلامهم على إيش؟ على إمكان تعارض العقل والنقل، وهذا لا يمكن أبدا. لا يمكن أن يتعارض النقل الصريح مع العقل الصحيح. يقول: إذا جاء ما يوهم ذلك، فننظر، إذا كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى أنه معقول إنما هو مجهول. فإذا هم توهموا تعارض العقل والنقل، والواقع أنه لا تعارض، بل هذا الذي زعموا أنه عقل حقيقته أنه إيش؟ من المجهولات لا من المعقولات. يقول: إن كان النقل غير صحيح فلا يصلح المعارض أصلا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال: إذا تعارض العقل والنقل، أي افتراضا، وجب تقديم النقل. من أي وجه؟ لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين. يعني إذا تعارضا هل يمكن أن نعمل بهما معا؟ لا يمكن. نعم. ورفعهما رفع النقيضين، أي لا يمكن أن يرتفعا معا، فلا بد من تقديم أحدهما. طيب، العقل، تفضل. وتقديم العقل ممتنع، لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. نعم، إذن إبطال النقل يعود على إيش؟ على العقل بالإبطال الذي استدلنا به على صحة النقل. تفضل. ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل. نعم، أبطلنا دلالة العقل، إذن لم يصلح أن يكون إيش؟ معارضا للنقل، فإذا نلغي العقل. نعم. لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. نعم، فكان تقديم العقل أي بالاستدلال به على صحة النقل واعتباره أصلا له موجبا عدم تقديمه على إيش؟ على النقل عند التعارض، فلا يجوز تقديمه، أي العقل على النقل عند التعارض. بناء على ذلك، هذا على افتراض إمكان أن يتعارض العقل والنقل. نعم. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره. نعم، وأن خبره أي السمع مطابق لي يصح مثلا مخبره أي حقيقته، هذا مما يصح. نعم. فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم أن لا يكون النقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال، فضلا عن أن يتقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل.

وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفته على ما هي عليه وهيهات. فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام. نعم، يقول: أو من محدث أو حشوي، منهم الحشوية يأخذون أهل السنة، يعني عامة الناس، جمهور الناس، منهم حشو الوجود وحشو الناس الذين لم يمتازوا عن بقية الناس بعلم وإيمان ونحو ذلك. وأول من تكلم به هذا عمرو بن عبيد، قال: كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حشويا. إن شاء الله تعالى. فاسمع هذا ممن خبر الكلام، ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام. نعم، نقل المحشي هنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الحموية، قال: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية كما عرف أبو حامد الغزالي هنا. لكن الإشكال من المتوسط الذي يظن على أنه على شيء وأنه سيصل إلى شيء والأمر ليس كذلك. نعم. وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوا لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معنى صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. نعم، هذه الجملة تقدم مثلها في أول الكتاب صفحة 19. نعم. ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. نعم، اقتبس هذه الجملة من أين؟ حديث أم زرع، فيقول: فهي أي هذه العلوم التي يسمونها علوم أهل الكلام لحم جمل غث كريه لا يرغب فيه، على رأس جبل وعر صعب أن يرتقى، لا سهل فيرتقى، لا أن الجبل سهل فيرتقى، ولا سمين فينتقل، يعني وليس اللحم سمينا بحيث ينتقل أي ينقل، ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوا منه، بل هم يزهدون فيه. وفي باب ألفاظ هذا الحديث: لا ولا سمين فينتقى، أي فيكون له نقي أي مخ، وهذا يكون في اللحم إذا كان طيبا، أما إذا اختفى مخه وزال نقيه فلا يكون اللحم طيبا. نعم. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، ولا شك. نعم. فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل: لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمد. نعم، كتب التناظر للمغني ولا العمد، هذا المشهور. للمغني، المغني في علم الكلام للقاضي عبد الجبار، ولا العمد، العمد جمع عمدة، وهو العمد في أصول الفقه أيضا للقاضي عبد الجبار، من أئمة المعتزلة، توفي سنة

فلا يلزم من ذلك أن نكون قد أثبتنا لله عز وجل التركيب على هذا المعنى الذي ذكره. هذا معنى هذه الجملة. نعم. والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء الجواهر المفردة، وإنما قولهم مجرد دعوى، وهذا مبسوط في موضعه. يعني مما تقدم معنا في التدمرية قوله وأما إذا فسروه إلى الجسم بالمركب من الجواهر المفردة قال فهذا ينبني على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها إيش متماثلة، وجمهور العقلاء يخالفونه في ذلك. نعم. الخامس التركيب من الذات والصفات، هذا سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. نعم، نحن نقول الله تبارك وتعالى أي بذاته وصفاته، فالمعنى نقر به لكن لا نسميه إيش تركيبا. ولهذا إذا قال قائل أنا أثبت لله عز وجل صفة العلو وصفة الوجه على ما يليق به، فهؤلاء يقول إذن تثبت أن الله إيش مرتب، فيريدون عليه ما يجعله ينفر، فيقول لا أنا أنفي التركيب، فيقول إذن أنت تنفي هذه الصفات. فإذا فصلنا يزول إيش الإشكال. فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة، ولا إن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، لا للألفاظ، سموه ما شئتم، فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم، فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. نعم، ولو اصطلح على تسمية الخمر لبنا لم يحل بهذه التسمية. نعم. السادس التركيب من الماهية ووجودها، إذن يركب من شيئين ماهية ووجود. تفضل. وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران، وإلا في الواقع. وأما في الخارج، وأما في الخارج هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها؟ هذا محال، ما يمكن. فترى أهل الكلام يقولون هل ذات الرب وجوده أم غير وجوده، ولهم في ذلك خبط كثير، وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك في ذلك، وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل. وسبب الضلال الإعراض عن تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة. وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، وإن كان هذا القياس أمثاله ينتفع به في موضع آخر ومع من ينكر الحس. نعم، وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام. لماذا سموا أهل الكلام؟ قيل في سبب التسمية أقوال كثيرة، هذا من أمثلها وأوجهها، لأنهم لم يفيدوا علما لم يكن معروفا، وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد، وهو أي هذا الكلام الذي هو زيادة كلام ولا يفيد أو قد لا يفيد، وهو ما يضربونه من القياس، أي قياس الشمولي المنطقي، تقدم أن القياس قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس التمثيل هو قياس الأصولي، وقياس الشمول هو القياس المنطقي. يقول هو ما يضربونه من القياس لإيضاح ما علم بالحس، هو علم بالحس، والعلم بالشيء بالحس أقوى من العلم به بإيش بهذا القياس. يعني الآن الشيخ عبد الرحمن يجلس على ذات الكرسي، إذن الشيخ عبد الرحمن ما يجلس على هذا الكرسي الآن في هذا الوقت، أليس كذلك؟ علم بالحس. طيب غاية علوم هؤلاء إيش؟ الشيخ عبد الرحمن جالس على ذات الكرسي، هذه المقدمة الأولى،